siya sa pagkakadya po ang dati kasi ano kung ano ba ang nalina pagkada pagkakadya hindi yung look mas siya na sa asala makala ang dati kasi ang maana po ang kapag na sa asala kaya na nalina sa asala ang kamara ang diyan ko po paano alas na lang po ang kala kala ang kapag na sila siya ang kambiya kala is? Hindi ako po ang kambiya yakon favorito ang hala ko mada ang nalina sa asala ko. لا أعلم له أصلا، لكن زرت مسجد الرسول. الزيارة تطلق على الحضور إلى الشيء من غير نية الإقامة، ولهذا يقال للرجل إذا أتى أخاه وقال زاره، فالمسجد النبوي لا، الحضور إليه قال زيارة ولا مانع. لا مشروع شد الرحل، القبور مشروع زيارتها بغير شد رحل. لا الصواب مع من لم يقل زرت القبر، مع من قال زرت المسجد، لأن الصحيح أن شد الرحال لزيارة القبور غير مشروع.